هنا القاهرة. من فضل ربي قد أتاك كتابه، النور ملء حروفه ينساب، في كل حرف حكمة وبلاغة، ولكل شرط في الكتاب جواب. جواب الشرط، برنامج تعده وتقدمه هبة عاشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف. ضيفنا الكريم، ما المقصود بالآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن صور جواب الشرط في آيات الذكر ما جاء حول المحافظة على مال اليتيم، وبيان ذلك أن الإسلام نظر إلى مال اليتيم نظرة خاصة، نظرا لصغر سنه من جهة، ولعدم قدرته على التصرف من جهة أخرى، ومن ثم وجه بضرورة الحفاظ على مال اليتيم، وأمر باستثماره والعمل على زيادته. ودليل ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وأيضا ما جاء في سنن الترمذي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. بل ذهب الإسلام في المحافظة على مال اليتيم إلى أن جعل الاقتراب منه بالشر كالاقتراب من النار التي تلتهم اليابس والأخضر. ولم لا؟ وقد قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن هنا كان وجوب الحذر في التعامل مع مال اليتيم، وكانت حتمية التعفف عن مال وطعام الأيتام للأوصياء الأغنياء، مع إباحة الحد الأدنى من مال وطعام الأيتام للأوصياء الفقراء، حيث قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف، ما المقصود بالشرط الثاني في الآية الكريمة؟ يقول الإمام النسفي: قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بيان لتقسيم أمر الوصي إلى قسمين، أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا، فالغني يستعفف عن مال اليتيم والفقير يأكل ما يسد الجوع أو يأخذ ما يواري العورة ويدفع الداء. ويقول الشيخ المراغي والمراد بالمعروف في هذه الآية الكريمة هو ما يبيحه الشارع الحكيم في الدين الحنيف ولا يستنكره أرباب المروءة ولا يعده أهل الإنصاف خيانة ولا طمعا. وقال ابن جرير الطبري للوصي الفقير أن يستقرض من مال اليتيم عند الحاجة كما يستقرض لليتيم، وله أن يؤاجر نفسه لليتيم بأجرة مثله إذا كان اليتيم محتاجا إلى ذلك كما يستأجر لليتيم غيره من الأجراء. وشاهد ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال. قال صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا. قال وأحسبه قال ولا تقي مالك بماله. والتأثل هو أن يأخذ الوصي من مال اليتيم ما يتاجر به لصالحه هو لا لصالح اليتيم، وهذا في حد ذاته إضرار باليتيم وإن لم يكن مقصودا، ولذلك كان محرما شرعا وقد يصل إلى اعتباره خيانة لمعنى الوصاية ومضمون الأمانة التي استحفظ أو ائتمن عليها لأنه قصد الانتفاع على حساب اليتيم، وفي الوقت نفسه حرم اليتيم من الربح أو من حق الانتفاع. وفي الختام نؤكد على أن من ولي يتيما فأحسن إليه كان قد أصاب مكانة عظيمة من الدين يوم أن ضم إلى مسؤولياته تربية هذا اليتيم وقام على شؤونه كأحد أولاده استجابة لأمر الله عز وجل وتأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء الخير والفضل والبركة في أهله وولده وماله. ويكفيه شرفا أن يوصف بما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وهو يشير بأصبعيه يعني السبابة والوسطى. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لضيف الحلقة الدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف. كنتم مع جواب الشرط.